إن أبي رجل لا يصلي وهو يضحي عنا يوم العيد، فما حكم هذه الأضحية إن ذبحها هو أو أكلها لغيره؟ إن ذبحها هو فالذبيحة حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن تارك الصلاة يعتبر كافرا لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وحديث ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة، نعم من أخرج أخانا خالد ما تدري عندك رواه مسلم، نعم من حديث من ها نعم جابر صحيح ترجمة. فنادى وإن ذبحها غيره من المصلين فلا بأس إن شاء الله.